بسم الله الرحمن الرحيم. الاستشعار بأن أقاربك أرحامك هم أولى الناس بعطفك وحنانك والشفقة عليهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث سليمان بن عامر الضبي قال الصدقة على المسكين صدقة صدقة وعلى ذي الرحم إذا تصدقت على أحد من أرحامك صدقة وصلة. أمران صدقة وصلة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أيضا مما يعينك على الاستمرار في صلة الأرحام أنك تتجاوز عن الحقوق الذاتية. أغلقوا الباب علي سأغلق الباب علي. أغلقوا سماعة الهاتف علي سأغلق. قاطعوني سأقاطع. سبوني سأرد. هذا حال بعضهم. لكن ماذا يعلمنا الإسلام وماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بخلافها. سبوك وهم أقاربك اصبر عليهم. أهانوك اصبر عليهم. قاطعوك أكثر الصلة إليهم ولا تبالي بقطيعتهم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الدين وجعل له حقوقا وواجبات، والمسلم عليه أن يؤدي هذه الحقوق حتى يلقى الله عز وجل وهو سالم. ولهذا ما كان ممنوعا وما كان محظورا وما كان محرما قد فصله الله سبحانه وتعالى علينا مصداقا لقولي وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فكل شيء محرم قد فصله سبحانه وتعالى علينا، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا كافيا. عباد الله، ألا وإن من هذه الحقوق التي فرط فيها بعض الناس ما يتعلق بالأرحام، صلة الأرحام الذي أمر الله عز وجل بها أمرا عظيما، فقد جعلها بعد تقواه، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فمنزلة الأرحام منزلة عظيمة. وقال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولعظم صلة الأرحام ولكونها من أسس الأخلاق وركائز الفضائل، فرضها الله عز وجل في كل دين أنزله، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. عباد الله، صلة الأرحام هذا الموضوع موضوع مهم، لأنه ينبغي على المسلم أن يصل رحمه، فإن قطع رحمه أو قصر فيهم فإنه يساءل يوم القيامة. فالأرحام هي وشيجة وصلة بين أنساب، سواء بعد أم قرب، وكلما قرب منك من النسب ازداد هذا الحق عليك. فصلة الأرحام والذين هم من أرحامك تصلهم إذا كانوا قريبا إليك من النسب، يجمع نسب بينك وبينه، فإن كان ابن عمك اشتد، وإن كان ابن جدك، وإن كان ابن عمك، فإنه هكذا ودواليك، كلما قرب النسب كلما ازداد التأكيد على ذلك. صلة الأرحام ليس هي أمر صلة فقط، لا، لها فضائل ذكرها العلماء مدعمة بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. صلة الأرحام عباد الله وسيلة من الوسائل المتعددة في التقرب إلى الله عز وجل. من الوسائل للتقرب إلى الله عز وجل الصلاة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في هذا الحديث القدسي. ومنها صلة الأرحام، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. فيقول الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم قالت هي: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله، من وصل رحمه مبشر بالجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن رجلا أعرابيا اعترض ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسير عليه، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، وفي رواية: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة وينجني من النار. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ثم قال: قد وفق أو هدي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. فمن الأعمال التي تدخلك الجنة وتنجيك من النار صلة الرحم مع الواجبات الأخرى. صلة الأرحام سبب من أسباب بسط الرزق والبركة في العمر. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم سبب لمدحك والثناء عليك، يعني يشار إليك بالبنان، هذا يصل رحمه وهذا قد حصل. في حادثة الإفك في الحديث الطويل، وقد برأ الله عز وجل عائشة من فوق سابع سماء، تقول عائشة عن هذا الأمر عن هذه القصة: لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش فماذا تصف، وقد أنصفت زينب، أنصفت في عائشة أنها عفيفة مطهرة، وهي كذلك رضي الله عنها بخلاف ما يقول الرافضة، فقالت عائشة وتريد أن تذكر من محاسن زينب، قالت: فلم أرى امرأة خيرا في الدين من زينب، فهي أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم. انظروا مما يثنى على المرء ويمدح أنه يصل رحمه. أيضا صلة الرحم سبب من أسباب رحمة الله عز وجل. جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في سنن أبي داود، ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بثثته. هذه صلة الأرحام وهذه فضائلها. يا عبد الله، لابد أن تعلم أن صلة الأرحام ليست وليدة الإسلام، ما جاءت في الإسلام فقط، لا، كانت معروفة في الجاهلية، والعرب مما يمدحون عليه أنهم كانوا يصلون الرحم. جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث بمعنى أتعبد، أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. قال العلماء أن الكافر، أو إن الكافر إذا أسلم فكل عمل خيري يكتب له، لهذا الحديث: أسلمت على ما سلف من خير. لكن لو مات على الكفر فإنه لا ينتفع بشيء من عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا العمل صلة أول ما بدأ بها، بل أنها من أولويات دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهرقل كما في صحيح البخاري سأل أبا سفيان عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة الرابعة. وهذا الحديث والحوار الذي وقع بين هرقل وأبي سفيان من أوائل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام. فإذا صلة الأرحام مهمة للغاية، لكن بعض الناس ربما يفتر، وكلنا ذلك الرجل من جهة صلة الأرحام، فهناك أمور تعينه على الاستمرار في هذا الخير، ولو أنه واجهته عقبة أو عقبات كأداء فعليه أن يستمر، مما يعينك على الاستمرار في صلة الأرحام التدثر بالعفو والصفح، تعفو وتصفح وتتجاوز، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحاول أن تتجاوز وأن تعفو، هذه من أوائل الأمور التي تجعلها نصب عينيك في صلة الأرحام. مما يعينك أيضا على صلة الأرحام الاستشعار بأن أقاربك أرحامك هم أولى الناس بعطفك وحنانك والشفقة عليهم. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث سليمان بن عامر الضبي قال: الصدقة على المسكين صدقة، صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إذا تصدقت على أحد من أرحامك صدقة وصلة، أمران صدقة وصلة. مما يعينك أيضا على صلة الأرحام أنك تعلم جيدا بأن الأنبياء والمرسلين ومنهم شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان وصولا للرحم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى جبريل ما بين السماء والأرض، والحديث في الصحيحين، جاء يقول لعائشة يقول لخديجة: زملوني، وفي لفظ: دثروني. فقالت خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم. مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان وصولا للرحم. أيضا مما يعينك على الاستمرار في صلة الأرحام أنك تتجاوز عن الحقوق الذاتية. أغلقوا الباب علي، سأغلق الباب عليه. أغلقوا سماعة الهاتف علي، سأغلق. قاطعوني، سأقاطع. سبوني، سأرد. هذا حال بعضهم. لكن ماذا يعلمنا الإسلام وماذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بخلاف هذا. سبوك وهم أقاربك، اصبر عليهم. أهانوك، اصبر عليهم. قاطعوك، أكثر الصلة إليهم ولا تبالي بقطيعتهم. انظر إلى نظرة النبي عليه الصلاة والسلام للواصل للرحم الحقيقي فيما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ بمعنى أنت وجدتها جاهزة، أناس طيبون من أقاربك من أرحامك يأتون إليك، تأتي إليك، لست أنت ذاك الرجل الذي يستحق الثناء. من الذي يستحق الثناء؟ يستحق الثناء الذي وجد جفاء وجفوة من أرحامه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي. هذا، انظروا، هذا هو الواصل، هذا هو الواصل الحقيقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ومما يعينك أيضا على الاستمرار في صلة الأرحام طول النفس وسعة البال. يعني بعضهم يقول: طيب أنا قد اتصلت بهم أكثر من مرة، أرسلت إليهم أكثر من مرة، وهم جفاء، لي سنة على هذا الحال، فيقال طول نفسك ووسع من بالك وقلبك. هذا نوح عليه السلام دعا قومه وهم من أرحامه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به ما يعمل ويؤذى أذية عظيمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ما دعا عليهم لما جاء ملك الجبال، ملك الجبال لما جاء فإنه أو ملك الجبال لما جاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يدعو على قومه. إذن ينبغي علينا أن نصل الرحم وأن نستمر في صلة الرحم، ولا ينبغي أن نقطعها، لأن قطيعة الرحم حرام. يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين يقطعون أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبير بن مطعم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل دخولا أوليا إذا كان الرجل موحدا، لكن ستحرم من جنات النعيم بسبب أنك قاطعت أحد أرحامك. فينبغي عليك أن تصل أرحامك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قد يقول قائل: كيف أصل رحمي؟ بعضهم في بلاد بعيدة ومشقة علي أن أزورهم. فيقال: ما دام بينك وبينهم حبل ود فلا بأس ولو باتصال، لا بأس ولو بإرسال سلام مع مسافر، لا بأس ولو بإرسال رسالة، المهم حبل الود يبقى موصولا بينك وبين أرحامك. أما إذا بدأت القطيعة ويستوجب أن تسافر، فاذهب إليهم واطرق بيوتهم وادخل وتكلم واعفو واصفح وبادر، فأنت خير من ذاك الذي قطعك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي بدأ بالسلام. فما بالك سلمت وجئت ودخلت وعرضت الصفح والعفو، فأنت أحسن وأفضل وأخير من أولئك القوم. لكن ما هي أسباب قطيعة الرحم؟ من أهم أسباب قطيعة الرحم طمع الدنيا. فيموت الأب فيأخذ أحد الأولاد نصيبا كبيرا ويقول: هذه حصتي، ويقع خصام وقطيعة سنين. ومسكين هذا الذي يأخذ المال ويتسبب في قطيعة الرحم، لا يدري أن هذا المال سيكون وبالا عليه يوم القيامة، بل أنه يؤتى في آخر الأمر ولا يستطيع أن يأخذ من هذا بل أضعاف أضعافه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقي الأرض أفلاد كبدها من ذهب وفضة أمثال الإسطوان، الإسطوان مثل السارية. فيجيء القاتل فيقول: لهذا قتلت؟ ويجيء القاطع فيقول: لهذا قطعت رحمي؟ ويجيء السارق ويقول: لهذا قطعت يدي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا. ما استفدت شيئا، إنما خسرت إخوانك وأخواتك، وخسرت أقاربك بسبب أنك جشعت وطمعت وأحببت أن تستأثر المال كله لنفسك دون إخوانك. نعم، إذا كنت قد شاركت أباك من أول العمل وأبوك قد صرح ذلك لإخوانك فلك ذلك، أما أنك تأخذ مالا بغير حقه فاتق الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب من أسباب قطيعة الرحم. على أننا نقول للطرف الآخر: هذا ليس مسوغا، حتى لو أخذ مالك فأبقي الصلة بينك وبين أخيك. من أسباب قطيعة الرحم الإصغاء للأطفال، فبعضهم ربما يأتي ابنه ويقول: سمعت عمي يقول عنك كذا وكذا، والأولاد لا يضبطون الكلام، وقد يكون قد نقل من فهمه. إذا كان بعض كبير السن يقلب لك الكلام قلبا على حسب فهمه، فما بالك بطفل، أو يزيد زيادات من عنده فيصدق الوالد مباشرة ويقول: ولدي أبدا لا يكذب علي. وهذا سبب من أسباب قطيعة الرحم. من أسباب قطيعة الرحم تصدر النساء للمشاكل. بعض الآباء وبعض الأزواج يسلم مفتاح البيت عائليا ومشاكليا للمرأة، فهي الذي تقطع وتمنع، وهي الذي تخطب وتطلق، وهي وهي وهي، والأب ليس له كلمة في البيت، وهذا سبب عظيم من أسباب قطيعة الرحم. تكون أنت وأخوك على علاقة حميمة للغاية، بل ربما تكسرون الخبز وتقسمون نصفين بينك وبينه وليس بينكما شيء، وإذا بأزواج الإخوان هن يثيرن المشاكل بينهم فتقع القطيعة. كلما أراد الأخ أن يقترب من أخيه فإذا بها تقرقر في أذنه وتحث على أن القرب منه مهلكة، وإذا بالجفاء يزيد، ولا سيما إذا مات الأب، ثم تناسل العداوة إلى أبناء أبناء أبناء الأبناء ودواليك، وهذا من أسباب قطيعة الرحم. فينبغي علينا عباد الله أن نصل أرحامنا وأن نتفقد أرحامنا وأن لا نتساهل في هذا الجانب. والله رب عمة لك أو خالة لك ليس بها شيء، ليس بها مرض، ولا فاتصلت بها تطمئن على صحتها، فربما تستغرب من أول اتصال، لكن لو اعتادت عليك فإنك يوما ما إذا قطعتها أو تساهلت فيها فإذا بها تسأل عنك وعن أخبارك وعن صحتك، فإن اعتادت على وصل الرحم. وقلنا هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.